والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. اسم موصول يفيد ماذا؟ يفيد العموم. هذا هو النوع الأول من أنواع الأسماء، الاسم الموصول الذي يفيد ماذا؟ العموم. وسيأتينا أن الأسماء الموصولة قد تكون مشتركة وقد تكون خاصة، صحيح؟ فالذي والتي والتان والذين ايش نقول؟ هذه خاصة كلها، والعامة كما ومن، ها؟ هذه أسماء كلها ايش؟ خاصة. ال التي لا تكون للعهد، ها؟ تفيد العموم، صح؟ طيب يكفي. ردته فسكت عمر، أراد أن يحصرها، سكت وردته، قال الحمد لله الذي رد أمير المؤمنين امرأة. ايش نقول؟ مجتهدة في المسألة هذه فقط. نقول قد يكون ممن ليس أهلا للظن من يرد ايش؟ يرد أهل الظن، صحيح؟ مثال آخر، ها؟ لا ليس التذكرة، لا ليس التذكرة، يحفظها عمر الآية جيدا. يحفظها عمر رضي الله عنه، لكن قد يغفل أو يسهو أو يصاب ب يعني أقول ينسى، مثلا ينسى ويرد، لا بأس يرد. أو يشار إلى الفهم، إلى الفهم، إلى الفهم الدقيق، لأن الإنسان بشر. لكن مثال آخر، درس ما هي مناقشة، هذا درس، ما هذه ليش لا تكتب، هذا تابع بحث الظن. مثال آخر، ما حصل كما روى كثير من أهل السير، ما حصل لأم الإمام الشافعي حينما قامت تشهد في قضية مع أم بشر المريسي، في قضية كان في مكة أمام قاضي من قضاة مكة، فأوقف القاضي رجلا وامرأتين منهما أم الإمام الشافعي، فراد القاضي أن يفرق بين أم الإمام والمرأة، أن يفرق بينهما وأن يقبل شهادة كل واحد منهم، كل واحدة منهما على حدة. فردته أم الإمام، قالت إن الله يقول فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لا تفرق بيني وبينها، حتى إذا ظلت ذكرتها وإذا ظللت ذكرتني. فرجع القاضي، حتى أن الحافظ بن حجر قال إن هذا استنباط قوي وفرع غريب. طيب مش نقول؟ أيوة، لكن هي مشهود لها بالزهد والفضل والعلم، مشهود لها بالفضل والتقوى، لأن الأم الإمام الشافعي لما مات أبوه لأنه عاش يتيما، نقلته من غزة إلى مكة حيث مستقر أخواله رحمه الله. ولكن ما أظن أنه مشهود لها بالعلم، لكن انظر، أنا نفرض أنها عامية. هو الآن فعل القاضي هذا ظني ولا ما ظني؟ ظني. طيب، ولكن انظر كيف أن الذي ليس من أهل الظن في الأصل رد من هو أهل الظن، هذا الذي نريد أن نقرره الآن. ما اتفقنا. أهل الظن عرفنا من هو، أهل الاستنباط، أهل العلم. طيب، لكن هل هذا على إطلاقه نقول؟ لا، لأنه قد يغفل بعضهم ويأتي ظن ممن ليس من هو من أهل الظن فيرده، هذا الذي نريد أن نصل إليه. فنريد أن نستثني من القاعدة شيء، وأن نقول الظن الأصل فيه أنه لأهله، ها، إلا إذا وجد عارض ورد صاحبه حتى ولو كان الراد من غير أهله، يعني من غير أهل الظن، فإنه يعتبر، وقد ضرب لذلك أمثلة. إذن هو التجويز بين أمرين لأحدهما مزايا على الآخر بقصد ظهوره كما عرفه الجويني. وتعرف الشيرازي ما هو؟ التجويز بين أمرين أحدهما أظهر من الآخر، أحدهما أظهر من الآخر، وهذا قد يصيب الإنسان فيه وقد يخطئ. والظن قد يكون بالأمور المحسوسة وقد يكون بالأمور المعقولة، قد يكون بالأمور المحسوسة، مثل أن يظن أن الشمس قد غربت، هذا أمر محسوس. قالت أسماء أكلنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، لأنهم ظنوا أن الشمس قد غربت، لكنهم استمروا ولا أمسكوا؟ أمسك. الظن بالأمر المعقول مثل إيش؟ استنباط الحكم الشرعي. الأمر قد يظن فيه إنسان أنه الاستحباب، وليس الأمر كذلك، يكون للوجوب، وقد يكون العكس، يظن أنه الاستحباب وهو إيش؟ للوجوب، وقد يكون للوجوب وهو الاستحباب، وهكذا. هذا عن إيش؟ عن الظن. هذا عن الظن. بقي لنا الشك. الشك والشك كما عرفوا قالوا هو التجويز بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، لا مزية لأحدهما على الآخر، وهو أقل درجة من أي شيء؟ من الظن. لأن الظن تجويز بين أمرين لأحدهما مزية على الآخر، والشك لا مزية لأحدهما على الآخر. إذن يتساوى فيه ماذا؟ يتساوى فيه الاحتمالات، يحتمل هذا وهذا. هذا يسمى إيش؟ شك. هذا يسمى شك. بقي لنا الأخير وهو الوهم. الوهم ما هو؟ التساوي في أي شيء؟ قلنا التجويز بين أمرين ليس لأحدهما مزية على الآخر، إذن تساوي الاحتمالان أم لا؟ تساوي الاحتمالان. وهذا في أي شيء؟ في الشك. والوهم أضعف منها أم لا؟ أضعف منها. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: أولا علم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، وهذا على تعريفه هو رحمه الله، وقد بينا تعريفات بقية أو بعض أهل العلم. ثانيا جهل بسيط، وهو عدم الإدراك بالكلية، هذا عرفناه. جهل مركب، وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. ايش نقول؟ هذا عرفناه أيضا. ظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد المرجوح. وهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. شك، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساوي. هذا هو الذي تساوى فيه الطرفان وتساوى فيه الاحتمالان. والوهم يقول هو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. هذا واضح. الوهم إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح، يعني أن يحكم الإنسان على شيء ويحتمل أن الذي لم يحكم به هو الأرجح، يحكم على الشيء ويحتمل أن الشيء الذي لم يحكم به هو الراجح، هذا يسمى إيش؟ وهم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قسم أو تقسيم العلم، يقول: أقسام العلم، ينقسم العلم إلى قسمين: ضروري ونظري. إلى قسمين: ضروري ونظري. هذا هو تقسيمه: ضروري ونظري. ويعرف بعض العلماء بالنظري أنه المكتسب. أنه إيش؟ المكتسب. فالنظري والمكتسب شيء واحد. يقول: أولا الضروري طيب والضروري والنظري هل هذا من يعني داخل في علم الله أم في علم المخلوق؟ الثاني لأن علم الله عز وجل لا يوصف بأنه ضروري ولا أنه مكتسب، لأن علم المخلوق هو العلم المحدث، فهمتم؟ والعلم صفة من صفات الله، صفة قديمة من صفاته تلازمه، فالله لا زال عالما عليما، فهو عليم أزلا وأبدا. يقول فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، هذا الضروري. وعرفه الجويني بأنه الذي لا يقع عن نظر ولا استدلال، لا يقع عن نظر ولا استدلال، يعني يكون معلوما بداهة. شو سمى هذا؟ ضروري. المؤلف مثل قال كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، هذا من أقسام الأحكام العقلية، وأن النار حارة وأن محمد رسول الله، الأخير أظن قد نزعنا فيه. نعم، لأن الصحيح أن إثبات صدق الرسل يدخل في العلم النظري لا في العلم الضروري. طيب، العلم بأن الإنسان مريض ليحكم من جراء هذا الحكم على نفسه بأنه أهل للفطر في رمضان وأنه يترخص برخص المريض، هذا يسمى علم ضروري. ضروري، نعم. أو العلم بمرض شخص آخر نقول نفس الشيء، هذا إيش؟ وهذا يظهر له من أي شيء؟ من حالته مثلا، من حالته. العلم ببرودة الطقس وشدة الحر الذي من خلال ذلك سوف يترخص برخص، فبرودة الجو مثلا قد يترخص بها التيمم بدلا عن الاغتسال فيما لو خشي الهلاك عن نفسه. فإذا قال له كيف علمت أن الطقس بارد، هل هذا سؤال وارد؟ نقول لا، لأن العلم هنا ضروري لا يقع عن استدلال ولا عن نظر. اشتد الحر فأراد أن يؤخر صلاة الظهر أن يبرد بها، أجيبوا، ضروري؟ قد يكون نظري. ليش؟ لأن هذا يحتاج إلى دليل، قد يقول يحتاج إلى دليل، من الذي أدرك الأصل أن الصلاة في وقتها أو على وقتها، هذا يحتاج إلى دليل. قد يكون ضروري من حيث معرفة شدة الحر، لكنه نظري من حيث إثبات دليل الإبراد بالظهر، وكذلك في الأول حتى في التيمم نقول فيه مثل ما هذا. طيب، ملوحة ماء البحر، أجيب، ضروري ولا نظري؟ ضروري. إذن الذي يقع، الذي لا يقع عن نظر واستدلال يسمى هذا إيش؟ يسمى هذا ضروريا. النظري يقول ما يحتاج إلى نظر واستدلال، وهو كذلك، هذا حتى هذا تعريف الجويني، يقول النظري ما يقع عن نظر واستدلال، كالعلم بوجوب النية في الصلاة، والمثال لا يدل على الحصر. العلم بوجوب النية في الصلاة هذا نظري. العلم بشروط الزكاة نظري، يحتاج إلى استدلال ونظر، يحتاج إلى أي شيء؟ إلى استدلال ونظر. العلم بأركان الحج ايش نقول؟ نعم. العلم بأسباب الميراث نظري أيضا، يحتاج إلى نظر وإلى استدلال، ليس بالضروري، لا يعلم بالضرورة، هذا لا يعلم ايش؟ بالضرورة، بل لا بد فيه من استدلال. حط بالك. طيب، قلنا ان هذا التقسيم من علم من؟ من علم الخالق من المخلوق؟ من علم المخلوق. ولذلك قال الشيرازي ان علم المخلوق محدث، ان علم المخلوق محدث، وهو الذي ينقسم الى قسمين، مكتسب وضروري. مكتسب وضروري، والمكتسب ماذا يريد بذلك؟ النظري. فإذا قال قائل إن هناك شبهة، إن هناك شبهة في القرآن مثلا، وهي شبهة ضلت بها الجهمية وعلى رأسهم الجهم ابن صفوان، جاء يناظر أهل السنة فقال إن عندي دليلا يدل على أن القرآن مخلوق. قالوا كيف؟ قال إن الله حكم على أن هذا القرآن محدث، والشيء المحدث مخلوق، واستدل بقوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث. ها؟ الشعراء في الشعراء، ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، انتبهوا، إلا كانوا عنه معرضين. فما هو الجواب؟ كان هذه شبهة ظل بها العامة في وقته. فالجواب على ذلك أن هذا تأويل فاسد، والتأويل الصحيح كما ذكر ابن كثير محدث في إنزاله، يعني جديد في إنزاله. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما ينهى عن سؤال أهل الكتاب، قال لا تسألهم عن شيء فإنهم زادوا في كتابهم وأنقصوا، وقد أتاكم ذكر من ربكم محدث تتلونه غضا لم يشب. وإلى هذا أيضا ذهب ابن بطة صاحب كتاب الإبانة فقال إن المراد بمحدث يعني محدث في إيش؟ في إنزاله وإنذاره وذكر أحكامه، فهو جديد بالنسبة لأي شيء، بالنسبة للمعلوم، بالنسبة للمخاطب للمخاطب للمخاطب وهو النبي صلى الله عليه وسلم وقومه. والدليل لذلك قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وكذلك قوله سبحانه وعلمك ما لم تكن تعلم، وكذلك قوله تعالى وصرفنا فيه من الوعيد، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، أو يحدث لهم ذكرى. إذن محدث ما معنى محدث؟ هل معنى محدث مخلوق؟ لا، محدث أي محدث جديد في إنزاله وبيان، نعم، وإنذاره للناس ومعرفته. وهم ماذا استعملوا؟ استعملوا القاعدة التي عندهم، لأنهم إذا كلموا العالم بلسان فصيح، وكنا قد الآن خرجنا شوي عن الموضوع لكن لا بأس، هذه شبهة لا بد من ذكرها. يقولون ألستم تعتقدون أيها الناس أن الله أول لا شيء قبله؟ قالوا بلى، الله واحد وأول لا شيء قبله. قالوا إذن كل شيء يذكره فهو بعده، ومن ذلك القرآن. فهمتم؟ شبهة ولا؟ قلنا الله أول ليس قبله شيء. نقول نعم، ليس قبله شيء في المخلوقات، فهو قبل السماوات والأرض وقبل العرش وقبل الكون، أما الصفات فإنه لا زال متصفا بها أزلا وأبدا. فهمتم؟ أظن ما فهم شيئا. ماذا قال؟ قال الله نعم هو يقولها، هم يقولون، هم ينفون الصفات في الأصل، لكن بالنسبة للقرآن قالوا مخلوق. فهمتم؟ طاوية من ليس عنده علم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الشك؟ وعرفه الزويني رحمه الله قال هو التزويج بين امرين لا لاحدهما مزيه على الاخر. تعيد. بدر. الشك هو إدراك شيء مع احتمال ضد مساوي وعرفه الجويني أنه التجويد بين أمرين لا لأحدهما مزية على الآخر. ما الفرق بين الشك والظن؟ تمام. الشك يكون فيه متساوي في الاحتمال فيه متساوي أم لا؟ والظن أحدهما أرجح. إذن أي المرتبتين أعلى في الإدراك؟ الظن من الشك. الظن. توافقون؟ طيب هذا عن الشك. أخذنا الوهم. ما هو الوهم؟ يجوز نرفع دعاء هذه حكاية صياح ديك وحكاية صياح الديك. لا أظن أنه يصح الدعاء عندها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم نهيق الحمار فاستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنها قد رأت الشياطين، وإذا سمعتم صياح الديكة فادعوا الله تعالى فإنها قد رأت الملائكة، لأنها فترة يستجاب فيها الدعاء. فلو سمعنا هذا الصياح في الجوال ايش نقول؟ الظاهر أنه ما في دعاء. ليش؟ هذه حكاية ديك، حكاية وصياح ديك. لكن نريد منك الصوت الحقيقي. ماذا؟ أن نحكم على الشيء أول تعريف المؤلف أنه إدراك الشيء مع احتمال مرجوح، مع احتمال ضد المرجوح. هو ذاك شيء مع احتمال ضد الرجل. هذا هو ذا ولا؟ هو ذاك شيء مع احتمال ضد الرجل. بعد ضد الرجل. والله يسلك على خير. يوسف هو رجل الموقف. هذه الكلمة الفصل. أيهما أعلى في الإدراك يا محمد؟ الوهم أم الظن؟ هذه أسهل. الوهم أم الشك؟ تأكدوا لها فيها شك صح؟ إذن تبين لنا أن إدراك الأشياء يكون على مراتب. جمال. حاتم. وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما أو معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع. وهو معرفة التجويد بين أمرين بإحداهما مزية على الآخر. نعم. أو إدراكه بدر بعد احتمال ضد مرجوح. الشك الوهم ودرك شيء مع احتمال ضد الراجح. اتفقنا. علماء الوصول قسموا العلم الى قسمين. الازهر طيب النظري هل له تعريف آخر؟ النظري خلينا نسأل. النظري لا يحتاج إلى دليل واستدلال. بالعكس بالعكس دليل واستدلال نظر واستدلال هذا يسمى نظري. هل له اسم آخر؟ له اسم آخر حسن. مش معنى مكتسب أن الإنسان يكتسبه، هذا النوع الأول صح. ماذا عرف بماذا عرفه الجويني؟ لا النظري النظري ما زلنا في النظري، ما يقع عن نظر واستدلال تقريبا نفس التعريف. طيب هذا هو ايش النظري، وهو ما يسمى ايضا عندهم بالمكتسب صح، بالمكتسب احتمال. هذا نظري ضروري بدر. العلم الضروري يكون الشيء المعلوم فيه ضروريا يضطر اليه بغير نظر ولا استدلال. اذا ما لا يحتاج ان نظر ان ينظر فيه او ان يستدل له صحيح، ما لا يقع عن نظر ولا استدلال كما قال الجويني صحيح. انا الان ساضرب لكم او ساسالكم بعض الاسئله لاختبر فهمكم او تمييزكم للضربين من هذين العلمين. رجل جاءنا فقال انه مريض ولا يستطيع ان يصوم، مريض ولا يستطيع ان يصوم، ومريض يعني يظهر مرضه عليه، مرضه الذي اتعبه، هل نقول لا بد من دليل ونظر ام ان هذا ضروري؟ يعني علمك بنفسك او علمنا نحن به نظري ام ضروري؟ ضروري صحيح، هذا ضروري. طيب قال شخص الماء بارد جدا وليس له ما يسخن به، ماذا نقول؟ ضروري صح. قال شخص الأرض حارة جدا وأحتاج إلى أن أضع ثوبي الأسود عليه، ضروري صحيح، هذا ضروري. إذن الضروري كيف يدرك؟ بالحواس، بالحواس الخمس، يدرك بالحواس الخمس لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال، هذا ضروري. النظري يحتاج إلى نظر واستدلال، هذا في كل علم أم في علم من؟ في علم المخلوق لا في علم الخالق. علم الخالق هل يوصف بأنه ضروري ونظري؟ لا يوصف، لأن الله عز وجل لا يزال عالما أزلا وأبدا، لا يزال عليما وعالما أزلا وأبدا صحيح. طيب لو لكن لو قال قائل، لو قال قائل إن علم الله محدث، محدث بدليل وصف القرآن، ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، ما هو الجواب؟ لا تدري. أحسن. نعم. نقول أن الجواب هذا ماذا قالوا جديد الذين نعم والسنة نعم صيفة، لكن ايش معنى محدث؟ جديد في اي شيء، في انزاله وانذاره ووعده ووعيده صحيح. هل لهذا دليل؟ وما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ما وعلمك ما لم تكن تعلم فنفض الله عليك عليه. وعلمك ما لم تكن تعلم أو يحدث لهم ذكرى أو يحدث لهم ذكرى. صحيح. إذن علم الله لا يوصف بأنه إيش؟ ضروري ولا نظري أو مكتسب. طيب إذا قالوا الله خالق، الله قبل كل شيء، الله أول لا شيء قبله، ومن ذلك العلم، ما هو الجواب؟ أن لا شيء قبله في المخلوقات ولا في صفاته ومنها العلم، فهي لا تنفك عنه، لا تنفك عنه. جيد، هذا الذي أخذنا أمس. طيب المؤلف إذن قسم العلم إلى قسمين، ضروري ونظري. أفادنا أيضا فائدة ولم يذكرها رحمة الله عليه، لم يذكرها، وهي مسألة النظر. النظر، وهذه مسألة تكلم فيها الأصوليون. والنظر معناه التفكر في المنظور، التفكر في المنظور، كما قال الجويني وغيره، أن يتفكر الإنسان في هذا الشيء المنظور، وهو طريق إلى العلم على الراجح، طريق إلى العلم على الراجح، بخلاف قول من قال إن النظر ليس طريقا إلى العلم. والصحيح أنه طريق ودليل للعلم، لأن العلم كيف يدرك؟ بوجود حكمه. وكيف يوجد هذا الحكم؟ يوجد عن نظر واستدلال، لا شك، عن نظر واستدلال. طيب، ولكنه لا بد فيه من شروط، وشروطه ثلاثة. أولا، أن يكون الناظر كامل الآلة، كما سيأتي مزيد البيان في باب المفتي، أن يكون كامل الآلة. يعني إنسان مثلا ليس له حاسة السمع ولا حاسة البصر، يريد أن ينظر في صحة حديث، هل يصح نظره؟ عجيب، لا يسمع ولا يبصر، أصم وأعمى، يأتينا يقول أنا سأنظر في صحة الحديث، يصح هذا؟ لماذا؟ لأنه ناقص في الآلة، هكذا يقولون، ناقص، ولا بد أن يكون إيش؟ كامل. فلو كان يسمع ولا يبصر يمكن، لأن السمع من وسائل الإدراك ووصول العلم، يرى ولا يسمع، يرى ولا يسمع، يمكن، نعم، لأن البصر وسيلة للإدراك أيضا. إذن هذا الشرط الأول، أن يكون إيش؟ كامل الآلة. وليس المراد بكامل الآلة أن جميع الحواس فيه، بل كامل الآلة التي يمكن بها أن يدرك الحكم من خلال النظر. الشرط الثاني، أن يكون النظر أو نظره في دليل لا في شبهة، في دليل لا في شبهة. فلو جاء ينظر في شبهة من الشبهة، نقول له لا صح النظر، لا يكون إلا في دليل، لأن النظر في شبهة مضي على الوقت، وقد يكون سبب للضلال أصلا، قد يكون إيش؟ سبب للضلال. فالنظر لا يكون إلا في الأدلة، لأن الشبه ليست مصادر للعلم، وليست مصادر يتلقى منها الأحكام، بل إن الإنسان نهي عن اتباعها وفتح أبوابها. فالنظر لا يكون إلا في الأدلة. الشرط الثالث، أن يستوفي شروط الدليل، أن يستوفي شروط الدليل والاستدلال أيضا، وذلك بمعرفة ما يجب تقديمه وما يجب تأخيره. وتمييز المطلق من المقيد والمنسوخ من المحكم وهكذا. هذه الثلاث شروط إذا توفرت في الإنسان يصح له أن ينظر. فالثالث مثلا إنسان لا يعرف كيف يستوفي الاستدلال وكيف يستدل، لا يميز بين الخبر والإنشاء، لا يميز بين الحقيقة والمجاز، لا يميز بين العام والخاص، لا يميز بين المطلق والمقيد، لا يميز بين المحكم والمنسوخ أو المحكم المتشابه، لا يميز بين الناسخ والمنسوخ، لا يميز بين المجمل والمفصل أو المجمل والمبين، لا يميز بين الاجتهاد والتقليد. يقول أنا سأنظر. إذا كان كامل الآلة. الثاني قال أنا سأنظر في الدليل، لا ننظر في شبهة، لكن الشرط الثالث ليس موجودا فيه. يصح؟ لا يصح. ليش؟ نقول له لأنك لست من أهل النظر، لأنك إيش؟ لست من أهل النظر. وهذا هو الذي نص عليه الشيرازي رحمه الله العلامة بإسحاق. طيب ماذا قلنا في النظر؟ هو التفكر في المنظور، في المنظور فيه. المنظور فيه ما هو؟ هو الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. ولذلك كان لابد مع الكلام عن النظر الكلام عن الدليل، لأن المؤلف ماذا قال؟ قال الضروري، نعم، أو النظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال. فها هنا بحث متعلق بالنظر وقد عرفنا ما هو، بقي لنا ما يتعلق بالاستدلال. وعندنا في الحقيقة كلمات مشتقة ومتشابهة لكن لها مدلولها فيما يتعلق بالدليل. أولا الدليل ما هو؟ الدليل هو المرشد إلى المطلوب. الدليل هو المرشد إلى المطلوب، وقد يكون فيما يقطع به في الأحكام وما لا يقطع به، خلافا لقول من قال من أهل الكلام إن الدليل لا يكون إلا في شيء، إلا في العلم، لا يكون في الظن. المتكلمة ماذا قالوا؟ قالوا إن الدليل لا يكون في الظن، لا بد أن يوصل إلى العلم، أما أن يوصل إلى الظن فلا يصح. والصحيح الأول ما عليه الجمهور، بل عامة الأصوليون، عامة الأصوليين، أن الدليل قد يكون إيش؟ موصلا إلى الظن، أن الدليل قد يكون موصلا إلى الظن، وليس شرطا أن يكون موصلا إلى أي شيء، إلى العلم. عرفنا العلم، ما معنى العلم؟ يعني الإدراك الجازم، وهذا هو الصحيح. هذا أول، هذا يسمى إيش؟ الدليل. الثاني الدال، الدال، والدال قيل هو الله سبحانه وتعالى، وقيل هو الدليل ذاته، قيل هو الله جل وعلا، وقيل هو الدليل ذاته. طيب ايش عندنا آخر؟ عندنا المستدل، المستدل، والمستدل هو الطالب للدليل، الطالب للدليل. وهذا قد يكون، قد يقع على السائل وقد يقع على المسؤول، انتبه. فإما أن يقع على السائل بمطالبته الدليل للمسؤول، وإما أن يقع للمسؤول بمطالبته الدليل من الأصول. واضح ولا مو واضح؟ المستدل الطالب للدليل، الطالب للدليل أما أن يكون إيش السائل، وهذا إذا طالبه من المسؤول من المفتي يعني، أو أن يكون المستدل هو المفتي ذاته المسؤول، وحينئذ ممن يطلب الدليل؟ من السائل ولا من الأصول؟ من الأصول. واضح؟ المستدل عليه هو الحكم، هو الحكم كالتحريم والوجوب والإباحة وما أشبه ذلك. الإنسان إذا طلب الدليل يستدل على أي شيء بالمطالبة؟ على الحكم الشرعي. فهمتم؟ طيب باقي لنا أخرى وهو الاستدلال، والاستدلال مطالبة الدليل، مطالبة الدليل، وهذا قد يكون من السائل أيضا ويكون من المسؤول. إما من السائل كيف يكون؟ بمطالبته للمسؤول، ومن المسؤول بمطالبته أو من أخذه من الأصول. هذه أمور لا بد من إدراكها ومعرفتها والإلمام بها في هذا البحث. وأنا ذكرنا هذا المسألة لأن المؤلف قال والنظر ما يحتاج إلى نظر واستدل حتى نميز بين هذا وهذا، كان لابد من المرور. إذن غدا نناقش في هذا الباب كله، نجعل يوم والكيف كثير؟ طيب ليس كثيرا. طيب إذا نناقش فيه غدا إن شاء الله. لا وجه الدلالة شيء آخر، وجه الدلالة شيء آخر، وجه الدلالة مناط الدليل، الدليل شيء ووجه الدلالة شيء. الدليل له مناط، الدليل ايش له مناط. يأتي انسان يقول مثلا فاقتلوهم حيث ثقفتموهم، عندي دليل، فاقتلوهم حيث ثقفتموهم. هذا كبائع شرائط القرآن بالمترجم باللغة الفرنسية. فجاء شخص وكان في سوق، والسوق تعرف مش فيه، في كل الناس، في عرب في غير عرب، في كفار في مسلمون. فقال بالله اسمعني الشريط هذا أريد أن أسمع. كانوا يعني أغلب الذين كانوا قياما أمام بضاعته كفار، يرون ماشي البضاعة الجديدة هذه، تعرف عندهم حب الاطلاع. فشاء الله أن يضع شريط سورة البقرة، وعلى أي آية؟ ها، فاقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوهم. ها خلوها، سمعتم هذا في القرآن؟ نقول نعم، كان الأولى أن يضع شريط مثلا تتكلم عن عبودية عيسى عليه السلام، عن كيفية خلقه مثلا. فالحاصل أن الدليل شيء ومناط الدليل إيش؟ شيء آخر. الدليل شيء ومناطه شيء. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أتى المؤلف بعد أن تكلم عن الأحكام بباب العلم في كتابه، لماذا؟ لأن معرفة نعم، معرفة الأحكام هي تحتاج إلى علم تحتاج إلى ما المعرفة تنفصل لعلم وفهم، فكان لابد أن يتكلم المؤلف رحمه الله عن العلم يخصص له بابا لذلك. الإدراك إما أن يكون ظنياً أو يقينياً، واليقين بمعنى العلم، لأن الأحكام لا يتوصل إليها إلا إلا على درجات في الإدراك، إما على سبيل اليقين وإما على سبيل الظن. صح؟ طيب، ما هو العلم في تعريفه؟ نعم، كما عرفه المؤلف رحمه الله هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. أين غطاء الرأس؟ نعم، قال المؤلف رحمه الله هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، ويقول يعني يقول بعض العلماء إدراكا مطابقا، أما الجويني رحمه الله فقال هو إدراك الشيء المعلوم، معرفة المعلوم، معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة. هذا التعريف. الذين خالفوا عرفوا العلم بتعريف، أعد هذا التعريف يا وليد، تعريف المعتزلة للعلم، تحفظ يلا. هل هذا صحيح؟ وما وجه بطلانه؟ نعم نعم، في وجه آخر. نعم. يقول هذا رجل عام إذا اعتقد شيء وقال هذا شيء سكر بإلي نفسه وطمئن إلي نفسه هذا هو العلم، أقول هذا غير صحيح. كل عام يأتي بشيء ويقول هذا هو العلم لأنه سكر نفسه، هذا لا يكون علم. لا يكون علم. صحيح. نعم. إذن هو إدراك الشيء أو معرفة الشيء إدراكا جازما على ما هو عليه. صح؟ لكن عندنا محترزات. نعم. كان يسأل أحدهم عن غزوة بدر فيقول لا أدري، فخرج على ما هو عليه هل يصدق على إنسان لم يدرك الشيء إدراكا كليا أنه جاهل من كل وجه؟ نعم. أكمل. وقوله وخرج بقولنا على ما هو عليه، إدراك الشيء على وجه خلف ما هو عليه، وهذا يسمى الجهل المركب. وهو كان يسأل إنسان عن شيء فيخبر بخلاف الواقع، كان يسأل عن غزوة بدر مثلا فيقول لي في السنة الثالثة للهجرة أو سأل آخر، أو يسأل فكان ضربنا مثال عن الخيار، وهو المعروف خيار هو التمييز بين السكان. لا في فضل. صح؟ إذا قال هذا نقول ذهن مركب. مثال ذئب الظئر الظاء حيوان لا حول ولا قوة الظئر أنثى الحيوان. بعض الناس من أنكر الزواج الذي نجيزه في يعني أو العقود التي نعقلها بين المسلمين في المساجد، وأن هذا لا يصح أن يكون شفويا، يعني إذا حضر الإمام وأتى بخطبة الحاجة وتوفر في العقد الشروط والأركان كالإجاب والقبول وغير ذلك، بعض الناس أنكر هذا، قال هذا عقد باطل لا بد أن يكون مكتوبا مستدلا بقوله تعالى ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، لا بد من الكتاب. شو سمى هذا صح؟ ما المراد بالآية حتى يبلغ الكتاب أجله؟ أي حتى تنقضي العدة، عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها. مثال كان يسر على خيار البيع، خيار البيع فيقول خيار البقل المعروف وأنا تقرأ بالصلاة وأنا بالسكارة يقولوا لها ما يجوزين على شرب الخمر على شرط أن أنا أصلي، يقول هذا في من يصلي أي أما الذي لا يصلي يباح له. نعم أشي الغيلة. نعم وهي شنية الغيلة المرضعة. طيب هذا جهل مركب، أيهما أقبح؟ محمد لماذا؟ حتى طيب الجهل البسيط نعم، ولكن يتكلم بغير علم لكن أخطر. نعم صحيح، ولكن في صعوبة لإرجاعه للصواب أيضا. صح هيك لا تغلو في دينكم ولا تقولوا الله إلا الحق. جاهل ويجهل أنه جاهل ويجهل أنه جاهل صحيح. طيب هذا من حيث العلم وتعريفه ومحترزاته، ماذا بقي لنا؟ بقي لنا محترز آخر يوسف. وهو يدرك الشيء أو يدرك شيء من احتمال أن يعتمد أن يكون عنده أن يعتمد عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه، فيقول هنا يكون هذا الشيء ممكن يدرك شيء على وجهه أن يحتمل أن يكون عنده أنه أدرك هذا الشيء إدراكا على غير الوجه الذي أدركه. إن لله وإنا إليه راجعون. احنا قلنا هذا انا ما ادركت شيء. ادراكا جازما ادراك الشيء ادراكا غير جازم بحيث يحتمل ان يكون هذا الشيء الذي ادركه على غير الوجه الذي ادركه، فإن ترجح أحد الاحتمالين فالراجح الظن والمرجوح الوهم، وإن أصل الأمران فهو شك. إذا بطريقة أبسط نقول إدراك الأشياء درجات، أولا إدراكها إدراكا جازما وهذا يسمى أو معرفتها على ما هي عليه ها في الواقع، الثاني الظن الظن إدراك الشيء على ما هو أنا مو عليه نعم. ظهر. أحسنت. هذا إيش؟ الظن. هل الظن معمول به في الأحكام الشرعية؟ مع أنه قد ورد الذم فيه. بدر. نعم معمول به في الأحكام الشرعية. والذم الذي ورد في الظن ليس الظن كله. الظن ينقسم إلى ظن مذموم وظن محمود. قال تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن. يعني علم أن فيه ظن مذموم وظن محمود. صح؟ أو على الأقل ظن جائز. على الأقل ظن جائز. طيب قد يقول قال الأحكام الشرعية لا يقال فيها بالظن، ينبغي أن نكون متيقنين، لأن المسألة تعبد لله والتعبد لا يكون بالظنون. نعم. صحيح. إذا كان مبنيا على قراءة. طيب أنت قلت أكثر المسائل الفقهية مختلف فيها، هل هذا صحيح؟ ها؟ هل المسائل العلمية اليقينية اختلف فيها؟ هل اختلف فيها هذا بين العلماء؟ لا لا، الذي اتفق عليه بين المسلمين، ها؟ لا خلاف فيه، هذا يقيني علمي صح. الظني في خلاف. الزكاة في كل ما يخرج من الأرض، والدليل وآتوا حقه يوم حصاده. الدليل وآتوا حقه يوم حصاده. هل تخرج الزكاة من جميع ما تخرجه الأرض، سواء كان مما يكال ويدخر أو مما لا يكال ولا يدخر؟ نعم. هذا قول احنا قالوا أنا كل ما زكاة تجب في كل ما يخرج من الأرض. نعم. وقال آخرون لا، يعني استدلوا يعني خصصوا هذا الدليل في قول صلى الله عليه وسلم في خمسة أوسق. في مدونة خمسة أوسق صدقة. نعم. هذا في تقييد بالنسبة للكمية وكذلك الكيفية في الجنس كذلك. يعني ف شيء موصف يجعلوا يعني يحملوا أحمال هذا الوصف. فخصصوا الدليل الأول. والأولون قالوا لا، قالوا يعني يشمل كل شيء ويمكن أن يوثق كل شيء. إذا نقول زكاة البقول أو الخضروات ظني ولا يقيني؟ ها ظني. زكاة الحلي ها لماذا؟ لأنه مختلف فيه. صحيح. وعلى هذا فقس في كل شيء. زواج التحليل، زواج التحليل نقول صح. إرث الكافر للمسلم أو العكس، يقيني؟ لا في خلاف. في خلاف. نعم. إذا كان يعني في شيء مسألة يعني فيها دليل واضح يعني ما فيها ظن، ما فيها شبهة دليل، ومع ذلك وجد الخلاف أن ربما قد يكون بعض بلام يسمى الدليل، فإن قلت ظنية. إذا وجد الخلاف، إذا وجد الخلاف لا يمكن أن يقال أنه يقيني. يقيني باعتبار يعني اتباع الدليل، هذا يقين لا شك، لا نقول أنه ظن. لكن عند الأصوليين لا يقولون أنه يقين، يقولون أنه ظن، بما أنه فيه خلاف يقولون أنه ظن. الضابط هو الخلاف. الضابط خلاف الخلاف. نعم. ولو احنا مر علينا الإجماع، مر علينا الإجماع، وقلنا أن الإجماع هل ينخرب بمخالفة رجل واحد أم لا ينخرب؟ هذا فيه خلاف لأن فيه زيادة تفصيل. بعض العلماء من قال إنه لا ينخرم، بعضهم من قال إنه لا ينخرم إذا خالف رجل واحد كالطبري وغيره، وبعضهم من قال إذا خالف هذا الرجل ينظر لسبب خلافه، فإذا كان السبب قويا ينخرم الإجماع، وإذا كان السبب واهيا أو أن الدليل الذي استنده ضعيف فإنه لا ينخرم ولا عبرة به، لأن الضعيف لا يعتبر واستناده أيضا ملغي. فهمتم؟ نعم. لا، هؤلاء لا عبرة بخلافه كالمعتزلة والجهمية والأباضية والروافض، وكل هؤلاء لا عبرة بخلافها، إذا خالفوا في مسألة وقالوا أنكروا شيئا مما هو معلوم من الدين بالضرورة لا عبرة بخلافها، لا ينخرم الإجماع، لا ينخرم الإجماع، لأن أقوالهم مردودة عليه، لأن أقوالهم إيش؟ مردودة عليه. طيب، أخذنا هذا الظن، الشك، الشك ما هو الشك؟ نعم. أنت ما احتمالي؟ ما احتمال ضد مساوٍ؟ إدراك الشيء على ما هو عليه؟ ماذا نقول؟ إدراك الشيء ما احتمالي ضد مساوٍ، لأنه لو أدركه على ما هو عليه لكان جازما ويكون حينئذ علما. في تعريف آخر للشك عرفه الجويني يوسف. صحيح، اتفقنا. الوهم مع احتمال ضد راجح. إذا صارت المراتب ست. الجهل البسيط عدم الإدراك بالكلية، والجهل المركب. طيب، وقسم المؤلف العلم إلى قسمين. نعم. إلى ضروري ونظري. إلى ضروري ونظري. الضروري ما هو؟ هو الذي لا يحتاج فيه، لا يحتاج فيه إلى نظر المستدل. هذا اللي عرفه جويني. نعم. نعم. والنظري هو الذي يكون عن نظر واستدلال. واستدلال. هل هذا التقسيم مما هو من علم الله أم من علم المخلوق؟ نعم. من علم المخلوق. إن الله سبحانه وتعالى يعني لا يزال عالما عليما. المخلوق هو الذي يحتاج الى نظر. طيب، هل نقول علم الله ضروري؟ هل نقول ان علم الله ضروري؟ نقول الله جل وعلا موصوف بالعلم ازلا وابدا، فهي صفة لا تنفك عنها، أم هي شيء لحقة؟ من الذي قال أنه شيء لحقة؟ بعض المعتزلة والجهمية. الجهمية ينفون في الحقيقة، ينفون. طيب، هذا بالنسبة للتقسيم. العلم النظري سماه بعض العلماء باسم آخر. وليد، ما في شيء. نعم، المكتسب، تمام، يسمى ايش؟ وهو الذي يقع عن نظر واستدلال. يقع عن نظر واستدلال. ما هو النظر؟ رجعت من الورق. نعم، النظر هو التفكر في المنظور فيه. النظر التفكر في المنظور فيه. هل هو طريق للعلم باتفاق؟ الصحيح انه طريق للعلم. لماذا؟ عندنا تعليل على العلم. نعم. لأن النظر لا يقع لا يقع إلا بوجود الحكم، والحكم لا بد فيه من نظر المستدلال. لا العكس. العلم لا يقع إلا بوجود الحكم، والحكم لا بد فيه من نظر المستدلال. لا بد فيه من نظر المستدلال. تمام. هل النظر يعني لكل الناس؟ هل النظر لكل الناس؟ نعم. قلنا هناك شروط ثلاثة. ما هي؟ أن يكون الناظر مكتمل الآلة. كامل الآلة. كامل الآلة. ما المراد؟ قلنا ضربنا مثال. ضربنا مثال. سيد. لا يسمع. يسمع على ما يستطيع أن يكون ناظرا هذا. إن كان سامع غير رائع يمكن ناظر غير سامع الاثنين ناظر وسامع ناظر وسامع يمكن. الشرط الثاني نظره في دليل لا في شبهة. جيد. ثالث أن يستوفي جميع شروط النظر والاستدلال، يعني يعرف ما يجب تقديمه ولا ما يجب تأخيره، والمطلق والمقيد، العام والخاص، الناس والمنصوص. أحسنت. هذه الثلاث شروط إذا توفرت جاز النظر، وإلا ما صح. إيش مثلا عندنا في المناقشة؟ الدليل وحتى الدليل نجد الدليل والمستدل مشتقات. غدا ان شاء الله. جديد. طيب اتفق ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. المؤلف افادنا من تقسيمه للعلم الى قسمين، ضروري ونظري، الى ان النظرية يحتاج إلى استدلال، فكان لابد من الكلام عن الدليل وما يشتق من هذه الكلمة. فما هو الدليل؟ تزهر. هو المرشد إلى المطلوب. توافقون؟ هل يشترط في كون الدليل يدل على علم قطعي؟ الدليل يكون في العلم القطعي وفي العلم الظن وفي الظن، يعني العلم وفي الظن، خلاف من قال أن الدليل يكون إلا في العلم، وهذا قول المتكلمين. صح؟ طيب، من هو الدال؟ إذن يصدق لفظ الدال على من؟ نعم، على الدليل ذاته. صحيح؟ طيب، المستدل من هو؟ الطالب للدليل. الطالب للدليل. إما أن يكون السائل ويطلبه من المفتي أو الشخص الذي يسمى، أو أن يكون المجتهد الذي يطلب الدليل من يطلب الحكم من الدليل. لا. من يعيد؟ صدره هو الطالب للدليل، إما أن يكون من السائل فهذه مطالبته من المسؤول، يطلب الدليل من المسؤول، وإما أن يكون من المسؤول فمطالبته الدليل من الأصول. نعم. المستدل له كالتحريم والوجوب والكراهة والإباحة. ها؟ طيب، المستدل له. بقي لنا من هذا يكون؟ من السائل. كيف؟ السائل يسأل المسؤول، والمسؤول يكون مسؤول بطلبه من الاصول. صحيح. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله، اقرا. اي، فرقنا بين الدليل ووجه الدلاله. ما الفرق بدر؟ يعني ليس كل الدليل، يعني الشاهد من الدليل. لا، الشاهد شيء ومناط الدليل شيء. الشاهد شيء ومناط الدليل شيء. مثاله لو قال قائل تستحب كتابة الدين، وإن أمر الله بها، فالأمر كما سيأتي لا يدل على الوجوب مطلقا. والدليل قوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، على قول بعض أهل العلم. نقول وجه الدلالة أن الله تعالى رخص فيما لو تداينا ألا تكون بينهما كتابة إذا أمن أحدهما الآخر. مثال آخر في وجه الدلالة: قلنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم يكون للوجوب، ودليلنا أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك لكل وجوب. وجه الدلالة ما هو؟ وجه الدلالة لو أمرنا بالسواك كان واجبا. لا وجب. صح؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ثبوت الشفاعة. وجه الدلالة استثناؤها بعد الإعلام دل على وجودها، وعلى هذا فقط. هذا الذي أخذنا الشاهد هو عين المستدل به، مثل أن يطول الدليل فتذكر الآية يقول: والشاهد قوله كذا. فهمتم؟ كان يقول قائل إنه ينبغي الإشهاد في الأموال شهادة رجل أو امرأتين، ويبدأ قراءة سورة آية التداين الطويلة يقول: والشاهد قوله تعالى الشاهد قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فهمتم؟ الشاهد قطعة من الدليل، وهذا فيما لو فيما لو طال الدليل يقال: والشاهد في كذا وكذا، في الكلمة الفلانية، في الجملة الفلانية، في الحرف الفلاني، هذا يسمى إيش؟ الشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين. وقال المؤلف رحمه الله: الكلام. تعريفه: الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، واصطلاحا اللفظ المفيد، اللفظ المفيد مثل الله ربنا ومحمد نبينا. وأقل ما يتألف منه الكلام اسماني أو فعل واسم، مثال الأول محمد رسول الله، مثال الثاني استقام محمد. فواحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى بمعنى المفرد، وهي إما اسم أو فعل أو حرف. ألف: فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعاره بزمن، وهو ثلاثة أنواع. من غير إشعار بزمن هو ثلاثة أنواع. الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة. الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات. الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام. باء والفعل. يكفي. إذا بدأ المؤلف رحمه الله بعد أن تكلمنا عن العلم بوب بابا بعنوان الكلام. الكلام، والكلام قد يقول قال إنه لا حاجة في التعريف به، ولكنه في الحقيقة الإحاطة بشروطه وتعريفاته وأنواعه مهم لطالب العلم وللذي يريد أن يستنبط الأحكام من أدلتها، لأن الألفاظ لها مدلولات، الألفاظ لها مدلولات. فلذلك جعل المؤلف رحمه الله بابا كاملا بعنوان باب الكلام، وإن كان هو لم يبوب، وقد سبق لنا أننا نقول باب على سبيل إيش؟ على سبيل المجاز أو التجوز. تعريفه يقول: الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، اللفظ الموضوع لمعنى خرج به غير اللفظ، فغير اللفظ لا يعد كلاما وإن أفاد شيئا عند علماء الأصول. فلو أن رجلا قال لشخص عند علماء الأصول لا يسمى كلاما، بل هو حتى عند علماء النحو صحيح، لأن الكلام لابد أن يكون لفظي. فالإشارة لا تعد كلاما لا عند النحويين ولا عند الأصوليين، لكن من حيث المعنى اللغوي العام الشامل قد تفيد معنى. طيب، فلذلك قال المؤلف: الكلام لغة اللفظ، اللفظ الكتابة. لو أن إنسانا كتب رسالة طويلة وعريضة ووجهها لشخص عند علماء الأصول لا تعد كلاما، بل حتى عند علماء النحو، لأن الكلام لابد أن يكون لفظيا. وقوله الموضوع لمعنى خرج به غير الموضوع لمعنى، كالمهمل، مثل الكلام المقلوب، الكلام المقلوب الذي ليس له معنى أصلا هذا لا يسمى كلاما. طيب، أضاف علماء النحو شروطا أخرى. الشرط الثالث عند علماء النحو أن يكون مركبا، أن يكون مركبا، وليس شرطا أن يتكون من كلمتين فما أكثر، لأن قد تكون الكلمة واحدة مركبة، مثل فعل الأمر، مثلا تقول اجلس، هذا فعل وفاعل، والفاعل فيه مستتر وجوبا. الشرط الرابع أن يكون بالوضع العربي، أن يكون بالوضع العربي. فلو رطن إنسان بلغة غير العربية كالعجمية أيا كانت، حتى ولو مكث ساعتين فهذا لا يسمى كلاما لا عند الأصوليين ولا النحويين. حط بالك، اللفظ الموضوع لمعنى. إذن هذا في اللغة، وهو إما أن يكون اسم أو فعل أو حرف أو جملة مفيدة، بل حتى قد يكون جملة غير مفيدة أيضا. فهذه خمسة أقسام. جاي شيء للكلام.